الدنيا يكرم اللي كنا حلو، بل كي بيجي هالسنين عطول ابني ومحلى الوما بالوما وما بيسأل عني عني يا من شيرا عني عني بيضرب عني والحبيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني وعني يا من شيرا عني العني بيضرب عني والحبيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني عني يا من شيرا عني عني بيضرب عني والحبيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني عني وخلي العني مرة بلكي بيسمعها وبيحن وبيسأل عقب الغرة وبيقولوا له رح بتشن يا ابو الغنية حبك عبالي بيعني مرق لك من مرة لمرة طمني ولا طمني عني يا من شيرا عني العني بيدار عني والحبيت وسبع سنين بيمر ما بيسأل عني كانوا كنت بني صغيري نقعد نحكي ونتمنى يلي وين بدك تطيري بدنا نجيبك لعنا ومن يوم اللي صرت كبيري وبالجيري حكيوا عنا والعد بيني وبينه عني يا من جرى عني العني بيضهر العني والحب بيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني ويا قمر السما الغاوي بهالليل وتارك أهلك داوين إن كانك بتداوي أنا دخل الله ودخلك حكي لي الشاب العشرة وإنت بتحكي في أصلك عالخير إن كان بعده ناوي العقى منه مش مني عني يا من جرى عني العني عني وعني يا من جيرة عني العني بظهر العني والحبيت وسبع سنين بيمرق ما بيسأل عني عني يا من جيرة عني العني بظهر العني